الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي معنا اليوم هي ختام سورة النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختمنا جميعا بالعمل الصالح والعلم النافع لوجهه الخالص وجهه الكريم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد. والحقيقة أن هذه الآية تسمى آية الصيف، وسبب تسميتها بآية الصيف هو وقت نزولها، فإنها نزلت في الصيف. ولهذا يقولون عن هذه الآية إنها آية الصيف بنص الحديث النبوي، ويقولون معنى هذا أن آية الكلالة الأولى نزلت في الشتاء، لأن إذا كانت هذه آية الصيف فالآية التي في صدر السورة تكون نزلت في الشتاء، ولو لم ينص عليها أنها في الشتاء، لأنها لو كانت كلها كلا الآتين الآيتين نزلتا في الصيف ما كان لهذه تميز. فلما نص على أنها آية الصيف دل على أن تلك الأولى آية في الشتاء. وهذا يؤخذ منه فائدة كبيرة، وهو أنهم كانوا يهتمون بالقرآن اهتماما عظيما، حتى أنهم يهتمون بوقت النزول وبمكان النزول، هذا من اهتمامهم بالقرآن. ولهذا كان من علوم القرآن التي تدرس ما نزل صيفا وما نزل شتاء، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر، وهذا كله ينبئ عن الاهتمام بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص لأنه يعلم أنها نزلت، ولهذا يذكرون عن ابن مسعود وهو مشهور عنه أنه يعلم كل آية أين نزلت ومتى نزلت، ولو يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله لضرب إليه أكباد الإبل. فهذه هي آية الكلالة المتسمى بآية الصيف. وهذه الآية لو سألنا ما هو وجه ربط هذه الآية بالذي قبلها كالعادة، يعني درسناها الكلالة يعني حنا قبل، لا ولد له ولا والد. يعني هذا وجهنا أول مرة، لكن جيد. يعني يقول الشيخ لأنه هذا يرتبط بآية السابقة التي النصارى نسبوا لله عز وجل الولد، يعني فهذا ملحظ، لكن ما أظنه يعني لا هو من حيث الأحكام يعني أحسن. سمشي طيب، وهم كانوا بحاجة لهذا البيان، فالله عز وجل بيّن أن القرآن برهان ونور بيان. هذا الاتساق يعني هذا بيان للمناسبة بالآية السابقة مباشرة، وبيّن أن القرآن هو البرهان، من برهانه هذا الإشكال الذي يحتاجون إليه. هذا وجه جيد. نعم. إذن هذا ربط تتربط بسياق السورة، وهذا أيضا جميل. كيف الربط؟ والأموال والمواريث، وختمت بها، بل ختمت بما يحل إشكالا كان موجودا عندهم. لأن إذا تأملنا في افتتاح الآية فإن الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك هذا فعل مضارع، والفعل المضارع هذا يدل على إيش؟ على الاستمرار، والاستمرار هذا يدل على كثرة السائلين، وأن هذا فيه إشكال كان عندهم وهم في حاجة إليه، في حاجة إلى الجواب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة الجار والمجرور هذا متعلق بيستفتونك ولا قل الله يفتيكم؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ها سم بيفتيكم سم تنازع العاملان، فأيهما الأقرب؟ أي وهو لو جعلناها متعلق بيفتيكم فهذا لا يمنع أنها يدل على كثرة السؤال. على كل حال هذه ناحية عربية الخط فيها يسير، وإن كان بعضهم يقول كما تفضلت أنه متعلق بيفتيكم هو الأقرب، وأيضا يقول بعضهم لا مانع من تتعلق بالاثنين. على كل هذا يدل على أن ثمة إشكال، وأن الصحابة أن ثمة إشكالا، وأن الصحابة كانوا يكثرون من السؤال. والله عز وجل هنا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال قل الله، ما قال قل يفتيكم الله، فبدأ بلفظ الجلالة قل الله، ولم يقل أفتهم أو قل لهم، قال الله قل الله، فالله هو الذي يتولى حل هذا الإشكال. قل الله يفتيكم، فبدأ بلفظ الجلالة، هل المقصود به القصر ولا التأكيد والاهتمام أنه من الله، وليس المقصود أنه لا يفتي إلا الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي بالوحي من الله. إذن قل الله يفتيكم، هذا من بالغ الاهتمام بهذا الأمر. طيب، هذا السؤال كان قبل نزول الآية، يستفتونك وهذا أمر متكرر، لكن هل انقطع السؤال بعد نزول الآية؟ الجواب الدليل نعم، الجواب أنها السؤال لم ينقطع حتى بعد نزول الآية، الجواب لم ينقطع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصيف في النساء أو في آخر النساء آية الصيف. فهنا يدل هذا على أن عمر حتى بعد نزول الآية ما زال عنده إشكال، وهذا قد يرد، وله نظير. فإن الله عز وجل لما أنزل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وما نزل من الفجر، فإن بعض الصحابة فهم المقصود وأنه المقصود الفجر، بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، فكانوا يمسكون عند طلوع الفجر. ومنهم فريق من الناس لم يمسك، إنما ظن أن المقصود العقار الأبيض والأسود، يعني أن يتبين اللون الأسود من الأبيض الثياب والعقال ونحوه يعني. فكان بعضهم يضع عنده عقالين فينظر إليهم ويأكل ويشرب، وهذا يكون متأخر جدا وليس هو المراد. فأنزل الله من الفجر، ففهم أن المقصود سواد النهار، سواد الليل وبياض النهار. ومع ذلك فإن عدي بن حاتم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وفرض الصيام كان في الثانية أشكل عليه حتى بعد نزول من الفجر، ولما قرئ عليه القرآن وفهم الحكم فهم أنه أيضا العقال الأبيض من الأسود، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عقالك إن وسادك إذا لعريض، يعني الذي وسادك يعني الوسادة ما غيرها لعريض، يعني أن وسادك عريض الذي سيستوعب المشرق ما بين، سيستوعب المشرق كله بحيث يكون سواد الليل وبياض النهار تحت وسادك، لأنه كان يضع عقالين تحت وساده، عقال أبيض وعقال أسود. فيقول إن وسادك إذا لعريض، اللي لا ليس المقصود وسادين ذولي العقالين هذان، إنما المقصود سواد الليل وبياض النهار، ووسادك هذا لن يستوعب ما بين الشمال إلى الجنوب، إن وسادك إذا لعريض ليس المقصود هذا. ففهمه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم. لكن لاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه وبين له معنى الآية، وأما عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له، وإنما أحاله إلى الآية، فهو مشكلة عنده الآية. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرحها له. وأما عدي هنا فإشكاله نوعه بسيط، يعني عقال أبيض وعقال أسود بين له أن المقصود سواد الليل وسواد سواد الليل وبياض النهار. أما عمر فإنه أحاله إلى الآية نفسها، بل أغلظ له وطعن في أصبعه وقال ألا يكفيك. فهنا لماذا فعل هذا مع عمر ولم يبين له؟ هذا سؤال. بعض الروافض عليهم لعنة الله قالوا إن هذا يدل على ضعف فهم عمر، وأنه قليل الفهم الذي لم يفهم هذه الآية. فرد عليهم ابن عبد البر رحمه الله في بالعكس، نعم رد عليهم ابن عبد البر في التمهيد، قال بل هذا دليل كبير جدا، معنى كلامه على فضل عمر وفهم عمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرح له، إنما أحاله إلى القرآن، وأن عمر أهل لأن يفهم القرآن ويستنبط منه الأحكام. وهذا الكلام الذي قاله صحيح، ولهذا عمر كانت مشكلة عنده، ثم قرر رضي الله عنه وأرضاه أن يبينها بيانا تعرفه النساء في خدورها، لكنه لم يفعل، وبقي البيان أين؟ في القرآن. إذن لعلنا نتأمل آية الكلالة بعد هذه المقدمة لنفهم أن هذه الآية آية مهمة، هي آية تجمع أمرين، هي فيها إشكال من جهة العبد الناظر فيها، وهي فيها حل للإشكال إذا شرح الله وبين للعبد، فهي إشكال وحل إشكال. إشكال لمن لم يفهم المعنى، وهي حي حل للإشكال لأن الله جعلها حل للإشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم أحال إليها. إذن هذا كله يعطينا أهمية النظر في هذه الآية. فالله يقول هنا يستفتونك، قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، تولى الأمر جل وعلا بنفسه أنه هو يفتي في الكلالة، والإشكال كان موجود عنده. لكن ما معنى الكلالة؟ قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي سبقت وشرحناها. الكلالة تذكرون الأقوال فيها؟ سم من لا ولد له ولا والد، كذا أنه هذا ولا ولد له ولا والد. أو لا ولد له، أيوة. وقيل من لا ولد له، أيوة. لا فيها أقوال، قيل من لا ولد له ولا والد، وقيل هو الميت نفسه الذي لا ولد له، يعني قيل الكلالة هم الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، الورثة، أي الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وقيل هو الميت الذي ليس له ولد ولا والد، الكلالة الميت، وقيل الورثة، وقيل المال نفسه، وقيل الفعل نفسه يعني المصدر. الكلالة هي وراثة كلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يورث كلالة يعني يورث وراثة كلالة، الفعل هذا الفعل، أو يورث كونه ذي كلالة يعني هذا الورثة، أو يورث كلالة وهو كلالة يعني ليس له ولد ولا والد. وأي الأقوال أرجح؟ أنا أذكركم بما سبق، يعني وتذكرون فيما سبق أن ذكرنا أن الكلالة مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو الشيء المحيط، المحيط بالرأس، فقالوا الإكليل هو الشيء المحيط، وسموا الورثة كلالة، قالوا لأنهم يحيطون به من جوانبه، لا من أصل النسب ولا من عموده، لا من عمود النسب ولا ومن أصله، لا من أصله ولا من فرعه، فهم يحيطون به إحاطة. فلذلك قالوا من لا ولد له ولا والد، فالولد والوالد ليسوا كلالة، الولد والوالد ليسوا كلالة، الكلالة هي التي تحيط به من غير عمود النسب، عمودي النسب. طيب، فهل الأولى أنها تفسر بأنهم الورثة نفسهم ولا الميت ولا المال ولا الوراثة العمل نفسه المصدر؟ الأقرب والله أعلم أن إما أن تكون الوراثة نفسها يعني وراثة كلالة، أو أن يكون هم الورثة. والذي يؤيد أنهم الورثة حديث جابر الثابت في الصحيحين أنه قال يا رسول الله ما أصنع في مالي وليس يرثني إلا كلالة، فقول ما جابر وليس يرثني إلا كلالة، الكلالة هنا من المراد بهم؟ الورثة. وجابر تزوج امرأة ولم يولد له ذاك الوقت، وكان له 9 أخوات، إذن من الذي يرثه؟ وزوجته وأخواته، فليس فيه ولد ولا والد، قال ولا يرثني إلا كلالة. بعضهم يقول إن الأولى أن يقال لا أب له ولا ولد، إن الأولى أن يقال لا أب له ولا ولد، ولا يقال لا والد له ولا ولد. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الآية. فهنا الآية الإخوة المقصودين في هذه الآية من هم؟ الإخوة الأم في الآية الأولى اللي في صدر الأول اللي في صدر السورة. وإن كان رجل يورث كلالة أو أخ أو إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم في الشركاء أو في الثلث. هذا في الإخوة لأم بالإجماع هذا في الإخوة لأم بالإجماع. والتي معنا في آخر السورة هي في الإخوة لأب وأم الأشقاء والإخوة والأخوات لأب أيضا بالإجماع. هذا فيها إجماع. فقالوا إن الإخوة والأخوات لأم يرثون مع الأم أليسوا يرثون مع الأم صح ولا لا؟ الإخوة لأم ألا يرثون مع الأم؟ لو هلك هالك عن أم وأخ لأم وزوج كيف تقسم؟ سم الأم تأخذ السدس؟ طيب ليش تأخذ السدس الأم؟ تأخذ الثلث. الأم تأخذ الثلث لأنه أخ واحد ما في جمع من الأخوة صح؟ الثلث والأخ لأم السدس والزوج النصف. إذن ورث الإخوة لأم مع الأم. فتبين أن لفظ الكلالة لا يتناول إن لفظ الكلالة لا يخرج الأم. وإلا لو قلنا بأنه يخرج الأم ما ورث الإخوة مع الأم أصلا. الإخوة لأم ما ورثوا مع الأم. فيكون الدقة تكون أنه وهذا ذهب إليه السهيلي يقول لا أب له ولا ولد الكلالة. لا أب له ولا ولد. طيب علمنا أن الإخوة لأم يرثون مع الأم. فهل الإخوة لأم في الكلالة يرثون مع الفرع الوارث؟ الإخوة لأم في إذا يرثون مع الفرع الوارث سواء كان بنتا أو ابنا لا يرثون. الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث سواء كان ابنا أو بنتا. هذا مأخوذ منين؟ من لفظ الكلالة. طيب اصبر هنا في الآية التي معنا أنا يمكن ترى يعني الإشكالية عندنا الآن في الشرح أنه منبني على شيء سابق فترى أنا كأني أشرح نشرح الآن الآيتين فلو طولنا شوي أنا ما ودي أن نطول لكن عاد يمكن عسانا نقدر نخلص لأنه هي تنبني على السابق ويفترض أنه كان مستحضر السابق لكن عاد ما يلزم ما فيه يلزم. هنا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والكلالة هو من لا أب له ولا ولد. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فقالوا لماذا قال طيب هنا ليس له ولد ومعلوم أن الكلالة من لا ولد له ولا أب. كان يكفي لفظ الكلالة لماذا لم يكفي لفظ الكلالة؟ وفي الآية الأولى قال وإن كان رجل يورث كلالة لم يذكر الولد لم يذكره قال ولم يكن لم يقل لم يكن له ولد مع أن الإخوة لأم ما يرثون مع الولد قطعا داخل في لفظ الكلالة. سم أي طيب أنت وش درك يا شيخ عبد الله أن الأخوة الأشقاء يرثون مع وجود الفرع الوارث. أنت يعني رجعت للسنة، وأن أبا موسى الأشعري استفتي في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى أن للبنت النصف وللأخت النصف. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود وهو أحالهم على ابن مسعود قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن لم أحكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فحكم بأن البنت لها النصف، والبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا الباقي. فورثت الأخت هنا مع البنت مع أن الصورة ليست كلالة، صح كذا؟ ليست الصورة صورة كلالة، ليست كلالة. الله مشكلة يا أخي. طيب كيف الله عز وجل يقول هنا: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ وهلك ليس له ولد، فنص على أنه ليس له ولد. ولهذا قال بعض العلماء إن الكلالة هو من لا ولد له، لأن الله نص على أنه ليس له ولد، وأما الوالد فلا يدخل في الكلالة. وهذا مشكل مع أول صدر السورة، لأن الإخوة الأم لا يرثون مع الأب، فكيف حل الإشكال؟ أمين يحل الإشكال هذا؟ بس ولد يا شيخ. لا هو هو إيه ليس له هذه الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. هندسها لنا يا أخي. أقول الوارثين بس يعني كذا بدون يعني غرض. سم معقول يا شيخ يصير صدر السورة في معنى الكلالة يختلف عن آخرها؟ الكلالة لفظ عربي له معنى. إذا مو كلامكم مو بصحيح، إنه الكلالة لها معنى يختلف. ليس معنى أن الكلالة لها معنى يختلف، إنما أمر آخر. إيه وش يعني؟ حلو، هذا الصح. هنا لازم نعرف هذا الشيء، وهو أنه ليس المقصود هنا أن الآية تبين لهم ما معنى الكلالة، فهم عرب يفهمون معنى الكلالة. فالكلالة لفظ معروف، وإنما الإشكال هو في أحكام الكلالة. أعيد الأمر هذا لأنه يحل لنا، هو رأس حل الإشكال. ليست الآية لا سابقة ولا لاحقة تشرح معنى الكلالة، فإن معنى الكلالة هو معنى عربي يفهمه العرب من لسانهم ويقولونه في أشعارهم، فهو معنى معروف. لكن الآية إنما تشرح وتبين أحكام الكلالة. إذا عرف عندنا هذا الشيء يبدأ عندنا حل الإشكال. طيب كيف؟ أولا نعرف أن الإخوة كلالة لا شك من دلالة الآية، صح؟ هو نزل يا شيخ، شكرا. نعرف هنا أن الإخوة كلالة بنص الآية، الإخوة من الورثة الكلالة، لأن هي بينت أحكام إرثهم. فالإخوة لأب وأم، والإخوة لأب، والإخوة الأشقاء كلهم كلالة. لكن لاحظ أن الآيتين لم تذكر إلا الإخوة، وهل الكلالة هم الإخوة فقط؟ لا، في غيرهم. والعم ليس من الكلالة، وابن العم من الكلالة، لكنها ذكرت أحكام الإخوة لتنبه على من دونهم، ولأن أحكام الإخوة تختلف عن غيرهم، ولأن أحكام الإخوة تختلف عن غيرهم، فإن العم لا يرث إلا هو وابنه، ما ترث بنته، وليس لهم فرض ولا نحو، لكن هنا تختلف الأحكام. فلذلك نبه بالأعلى على الأدنى، ولأن لهم أحكام أحكاما تخاص بهم، وهذا من بلاغة القرآن والدقة في الأحكام. إذن انتهينا من هذا. قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني في أحكام الكلالة. طيب الكلالة ما هي؟ الكلالة هي من لا أب له ولا ولد. طيب المعنى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. الشرح الأحكام الآن، أيوة شرع في بيان الأحكام. إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، الولد هنا يشمل الذكر والأنثى. طيب إذن إن امرؤ هلك ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى، وش الحكم؟ وله أخت، وله أخت، فلها نصف ما ترك، ترث فرضا. متى ترث الفرض؟ الآن هو يتكلم فقط عن حكم الفرض. متى ترث الفرض؟ إذا كان كلالة، المحيطين بالميت كلالة، يعني ميراث الكلالة، وش حكمه؟ ميراث الكلالة هذا هو. مات الميت وليس له ولد، لها النصف، لها النصف فرضا. طيب لو كان له ولد، لو كان له ولد، وش حكم البنت؟ سم الأخت، لا الولد، إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى، فإن كان ذكرا فليس لها شيء. طيب لماذا ليس لها شيء؟ لأنه يأخذ المال تعصيبا، وهي لا تأخذ من لفظ الكلالة، لأنها ليست كلالة الآن، صح؟ ما هي هي الآن الولد، الولد هذا، نعم نعم، من عمود النسب، إذن هو يسقط الحواشي هذه. طيب واضح هذه، خلاص ليس هذه ليس لها حكم الآن. طيب وإن كانت بنت، فالحقيقة خلنا نشوف هل نستطيع نأخذ الحكم من القرآن. فإن كانت له ولد بنت، فالآية الآن تقضي بأن الأخت لا تأخذ النصف فرضا مع البنت يقينا. الآن خلونا بس خطوة خطوة، الآن الآية بمفهومها تقضي أن الأخت لا تأخذ النصف فرضا مع البنت، لأن الله قال ليس له، وليس له ولد، قال وليس له ولد وهي ولد. طيب هل قال إنها ما تأخذ أبدا؟ ما قال، لأنه يتكلم عن حكم الفرض، لا يتكلم عن حكم التعصيب أو غيره. حكم التعصيب ينظر إليه. علوم الآن الحكم اللي نأخذه أنها تأخذ الفرض إذا لم يكن له ولد، لا ذكر ولا أنثى، فإن كان ذكر فهو يسقطها بالإجماع، وإن كانت أنثى فالآية لم تتكلم عنها تأخذ أو لا تأخذ، ماشي؟ لكن هل في دليل على أنها تأخذ؟ ننظر. طيب في الآية الأولى قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وهي في الإخوة لأم، الكلالة تلك الإخوة لأم، لماذا لم يقل ليس له ولد؟ لا يرثون، وش دليلك أنهم ما يرثون مع الولد الفرع ذكر ولا أنثى؟ وش دليلك؟ يا أخي هل الأخوة لأب هنا؟ الأخوة الأشقة هنا ورثوا مع الأخت، الأخت الشقيقة ورثت مع البنت، والأخ يرث مع البنت الشقيق. فما الدليل؟ قالوا الدليل أن الله قال في تلك الآية في نظمها، قال وإن كان رجل يورث، يورث، وذك سبق وذكرنا اللفظ يورث، قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من، فمعنى يرث ونرثه ما يقول يعني نحوز، ونرثه ما يقول يعني كله راجع إلينا بماله وولده. يرثني يقول ويرث من آل يعقوب، يرثني يرثني كل ما عندي معي. إذن إذا قال ورثه يعني أحاط بماله، إذا قال ورثه يعني أحاط بماله، وإذا قال ورث منه يعني أخذ شيئا. وورثه أبواه في مسألة العمريتين تذكرون استدلنا بها، قال وورثه أبواه أنها لا تأخذ الأم الثلث إلا حتى تكون يرثون يحيطون بالمال فتأخذ ثلث ما بقي، هذا التذكر من أدلتنا. إذن قال هنا وإن كان رجل في تلك الآية، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلك، إن كان رجل يورث كلالة بمعنى أنه لا يرث إلا الكلالة، لا يرث إلا الكلالة، فإن الإخوة لأم ولأب لا يرثون حتى يكونون محيطين بالمال، يعني حتى يكون ما هم نفسهم محيطين بالمال، حتى يكون الكلالة محيطة بالمال، أتمعي؟ حتى تكون الكلالة من ضمنهم، الإخوة لأم والإخوة لأب يكونون محيطين بالمال، هذه واضحة؟ يعني معنى ذلك الأخ لأم يرث السدس مع الزوج صح؟ ومع الأم، لأن الوراثة كلالة، المحيطين كلالة، لكن إذا جاء أب أو جاء ابن أو جاء بنت لا يمكن أن يرث، لابد تكون الوراثة المحيطين بالمال كله كلهم كلالة. ليس المقصود أن الأخوة والأم والأخوة لأب هم اللي يحطون بالمال في غيرهم، لا، المقصود أن الوراثة كلالة، الورثة كلهم كلالة، أظن واضح يعني. وهذا من دقة نظم القرآن، أظن ما يبغى أخذ. الآن قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس الآية يرحمك الله، فإنه هنا قال وإن كان رجل يورث كلالة يعني أحاطت به الكلالة، يعني بمعنى أنه لا أب له ولا ولد ابن أو بنت، وعدم وجود الأب لا يرث إلا الكلالة. لكن ما قال هذا في الآية الأخيرة اللي هي معنا اليوم، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فلما قال ليس له ولد بين كما ذكرت أنت قبل أنه يوم قال ليس له ولد أن هؤلاء الكلالة المقصودين في هذه الآية وهم الإخوة الأشقاء، الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب، أن لهم أحكاما في الولد تختلف مع الولد تختلف. لما نص على هذا القيد ليس له ولد دل على أنهم يرثون مع الولد، أنتم معي؟ أيوة، فهذا دليل على أنهم يرثون مع الولد. سم وهنا نفس الكلام هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد المقصود الذكر والأنثى، ولم نقل نحن والأنثى، إنما نقول ليس له ولد يعني ليس له ذكر ابن أو بنت. الآن ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت ترث النصف إذا لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى فرضا، فرض هذا إذا كان ليس له فرع وارث ذكر أو أنثى ترض أرضا النصف، ما اختلف الدلالة. لكن فيها دلالة الآية وإشارة إلى أن الإخوة، أن الأخت، الأخت، الأخت نفسها فيها دلالة على أن الأخت لها حال، وإلا لماذا يضع هذا القيد؟ أتم معي؟ لو كان الأخت لا ترث النصف، لا ترث، لا ترث أبدا مع الفرع الوارث، يعني قال هو قال وإن كان رجل يورث كلاله، وإن كان رجل إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فالأخت هنا لما وضع هذا القيد ليس له ولد، فدل على أنه إذا كان معه ولد لها حكم آخر، أتوا معي؟ ولو كان لفظ الكلالة يكفي وأن حال هذه الآية مثل حال تلك السابقة ما وضع القيد هذا، وش الفائدة من القيد هذا؟ بل قال ابن تيمية فأنا هذا عبثا ينزه عنه كلام الله، فلماذا يضع هذا القيد إلا أن له مفهوم؟ أنتم معي الآن؟ هي شوف الإشكال هذا لما ورد عند بعض المفسرين ولم يجد له حلا، قال إن قوله ليس له ولد هذا تنبيه على الولد والوالد من باب الاختصار، وبعضهم قال لا هذا يدل على الكلالة من لا ولد له فقط ولا يقال أب، وهذا غير صحيح، لأنه أشكل عليهم القيد هذا. ونحن سبق وأن قلنا إن مثل هذه القيود أو مثل هذه التراكيب أو النظم أو الألفاظ الصحيح إنها لا ترجع إلى المعاني الإجمالية أو تقرير الأحكام في آيات الأحكام، إنما ترجع ليش يا شيخ عبد الله؟ إلى ذات الحكم، إنما ترجع إلى ذات الحكم. هذه آيات أحكام، تقدم لفظ، تأخر لفظ، اختير هذا اللفظ، ورد قيد، تراه من دلالة الأحكام، أعمل ذهنك على أنها من دلالة الأحكام، لا تعملها إنها تقرير الحكم، تأكيد له، تنبيه من الأدنى للأعلى، لا لا، هذه آيات أحكام ممتاز لابد تدل على شيء بالفرائض، هذا كلام أحكم الحاكمين جل وعلا. ما أدري، لكن عمر يعني على شكل مشكل عليه الأحكام، وشوف هو يمكن، لكن أنا أقول يعني إنه كثرة السؤال وإحالتهم إلى القرآن تراه لا يلزم من الصحابة نفسهم كلهم أن يكون فهمهم القرآن واحد، بل ما هو واحد فهمهم القرآن. الله يقول لعلمه الذين، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخفي أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما كلهم يستنبطونه، الذي يستنبط بعض الصحابة وبعضهم يرجع إلى بعض، هذا شيء معروف، فالإشكال موجود، لكن الله يحيلهم للقرآن. الإحالة إلى القرآن لا يلزم أن كل واحد يأخذ من القرآن، لكن فيه أهل العلم الذين الله عز وجل علمهم فهم القرآن، فكثير من الناس يرجع إلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن الحكم موجود، والله ينصب لبيان شرعه حجة على الخلق في كل دهر، ولا يضيع هذا الدين أبدا، الدين محفوظ بألفاظه النصوص ومعانيها، ولا يمكن أن يبقى الناس إلا إذا فسد الزمان ورفع القرآن وهدمت الكعبة، هذه المشاعر تذهب خلاص، لأنه لم يبقى للدين شعائر. فهنا يقول ليس له ولد، القيد هنا معتبر إذن وله معنى، فمفهوم منطوقه أن الأخت الشق، أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لا ترث النصف فرضا إلا مع عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. ومفهومه أن للأخت حالا أخرى ترث بها مع الفرع الوارث. ها؟ إذا كان له ولد. طيب ما هو هذا الولد الذي ترث معه؟ البنت. هذا هو المسكوت عنه لكنه الآية أشارت إليه. الآية أشارت إليه. ثم قال بعده سنرجع إليها. ثم قال بعده وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. من هو الذي يرثها؟ الأخ. طبعا هذا المقصود فيه الجنس، جنس الورثة، وليس المقصود هل ميت هذا لهلك ورثت أخته كيف يرثها. يقف بعض المفسرين عند هذا وهو ما في حاجة للوقوف معه أن يقول كيف يرثها وهو هلك. لا، المقصود الجنس، إنه الجنس الورثة. قال وهو يرث الأخت إذا ماتت وليس لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب هنا قالوا وهو يرثها، ما بينوا شنو على الإرث، هل هو يرث النصف أو قالوا إذن هو يرث جميع المال. وش الدليل على أنه يرث جميع المال؟ نفس اللي قلناه تو، وهو يرثها، فما قال يرث منها، فمعنى يرثها أي يحيط بمالها. طيب متى يحيط بمالها؟ إن لم يكن لها ولد، والولد من هو؟ ذكر أو أنثى؟ ذكر أو أنثى. كيف؟ لا، هو له حالة استثنائية. الحين القيد هذا معتبر أيضا. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهي الآية بينت شيء وهو أنه يحيط بالمال إن لم يكن لها ولد، لا ذكر ولا أنثى. طيب لو قال قائل نفس الكلام ليش يقول إن لم يكن لها ولد؟ أليس الكلالة هو من لا ولد له ولا وارد؟ نفس الكلام نقول هنا لا يبين معنى الكلالة، إنما يبين حكم إرث الكلالة، وراثة الكلالة. إذن القيد هنا إن لم يكن لها ولد أيضا قيد له مفهوم، إن كان لها ولد في حكم بعد، ولا كان يكون القيد هذا ما له قيمة. أتمعي؟ طيب ما هو الحال اللي هو يرث فيه مع الولد؟ إن كانت الولد بنتا فالأخ يأخذ فيأخذ المال الباقي تعصيبا. فلو مات الميت عن بنت وأخ، البنت تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي تعصيبا. إذن قوله إن لم يكن لها ولد له قيد له اعتبار. فعرفنا هنا أن المقصود هو بيان حكم إرث الكلالة وليس بيان معنى الكلالة. طيب قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. البنت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت ماذا ترث؟ مع البنت ترث الباقي تعصيبا. طيب هذا تقولون أنتم أخذناه من السنة، ودل عليه حديث ابن مسعود لما حكم في بنت وبنت ابن وأخت، وفي حديث معاذ أنه في البخاري أنه قال قضى فينا معاذ في عهد رسول صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت أن للبنت النصف وللأخت النصف. فالسؤال هنا هل قضاء معاذ يوم قال البنت النصف والأخت النصف إن الأخت لها النصف فرضا ولا تعصيبا؟ ها؟ تعصيبا قطعا، لأنه أضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث أبي مسعود لما قال للبنت النصف وللأخت النصف وأتوا بن مسعود واسألوه هل أبو موسى يقصد النصف للأخت فرضا ولا تعصيبا؟ طب هو أخطأ أصلا في الحكم، ها؟ أما تدري الله أعلم، صراحة لم يتبين لي لأنه خطأ أو أخطأ في القضية. لكن هل معقول أن ابن مسعود أن أبا موسى الأشعري يقول للأخت النصف فرضا فيخالف نص القرآن اللي هو واضح؟ حسبتون قل الله يفتيكم بالكاتب امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، هذا قيد يعني بالظاهر القرآن. لا أظن أن أبا موسى قضى أن للأخت النصف وهو أخطأ في القضية، لكن لا أظن أنه أخطأ خطأين، خطأ في أنه يجعل لها فرض هذا، وخطأ أنه أسقط بنت الابن، بل أظنه قضى بها فرضا كما قضى معاذ بالبنت والأخت تعصيبا، فأظنه من باب التعصيب يعني. أسقط بنت الابن، أي أنا أقول شيء أنا أخطيت بكلامي، أسقط بنت الابن. فهنا ابن وإذا قلنا إن أبا موسى الأشعري إنما قضى للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف تعصيبا، فيكون هذا أيضا من فهمه إن القيد هذا له اعتبار، فيكون هذا من فهمه، له فهم، فهمه صحيح، وإن هذا القيد ليس له ولد وليس له ولد إنه يعتبر أن الأخت ترث تعصيبا وفهمه من القرآن ولم يأخذه من السنة، فهمه، ففهمه من جهة صحيح ومن جهة أخرى خاطئ لأنه أسقط بنت الابن، هاتم معي، فيكون استنباطه من القرآن واستنباطه صحيح من جهة أنه ورثها تعصيبا وهو المظنون به، لا أظنه فرضا. واضح هذا؟ لا، ابن مسعود قضى بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من القرآن؟ الشافعي يجعل غالب أحكام النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وليس هذا من الأحكام الزائدة في القرآن، وهذا موجود يعني له قيد معتبر هنا، لأنه قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وجعل هذا القيد، معنى هذا إن الأخت لها حال ترث فيه مع الفرع الوارث، وهذا في التعصيب. لكن كيف عرفنا أنها ترث بالتعصيب؟ هنا ننظر مع النص هذا للنصوص الأخرى في الفرائض. طيب كيف نقول إن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لما قال ليس له ولد عرفنا أنها مع بعض الولد سيكون لها حكم وهي البنت، فمع البنت لها يكون ثلاث أحوال، إما أنها تسقط، وإما أنها تأخذ النصف فرضا، وإما أنها ترث تعصيبا، ما لها غيرها ثلاث أحوال هذه إذا جينا نحصر أحوال الإرث. فإن قلنا أنها تسقط فهذا باطل، ليه؟ لأنه جعل لها قيدا، جعل قيدا ليس له ولد، فهذا القيد كله ما له مفهوم على كذا، لأن سارت الآن ما ترث مع الفرع الوارث، ويكون قوله ليس لها ولد هذا عبث ما له قيمة، وهذا ينزع عنه كلام الله عز وجل. إن امرؤ هلك هي وليس ولا ليس ليس له، صحيح انه ما نقف عند هذه وخلاص قضينا منها، الولد الذكر والانثى ايش؟ الحين الاخت ترث بالكلاله، ترث إذا لم يكن له ولد. طيب إذا كان له ولد أبدا سواء بنت أو ابن؟ لا أنا أسأل أخونا، أنا أسأل الأخ الكريم من مفهومك أنت اللي أنت تناقشنا فيه تو، مفهومك للكلالة أن الأخت لا ترث مع الولد مع البنت أو مع الابن؟ ها أنت تقول كذا تو. نقول لك طيب ليش قال الله ليس له ولد طالما إنها هي كلالة ولا ترث، والكلالة لمن لا ولد له ولا والد، إذن لماذا يضع هذا القيد ليس له ولد؟ إذا كان كلالة ما فيها لا وشوش يجعلك تشوش. ليش وليش ما يقول الأب ولا أب؟ طيب إذا كان بيفسر الكلالة كان يقول إن هلك ليس له ولد ولا أب، أو ليس له ولد ولا والد، على ما يصير كذا يعني. إذن إذن القيد هذا له اعتبار. إذن نرجع لحالاتنا الثلاثة ونقول إما أن تسقط وهذا باطل لأن الله وضع قيدا هنا ليس له ولد، فدل على أن هذا القيد له اعتبار. وإما أن نقول تأخذ النصف فرض، فهنا أيضا الله عز وجل لم يجعل لها النصف فرضا إلا بقيد وهو ليس له ولد. ولأنها لو أخذت النصف فرضا فإنها ستزاحم البنت في فرضها، وهذا إذا عالت المسألة. يعني لو مات ميت عن زوج وبنت وأخت كيف تقسم لي؟ أيوة. وقلنا لو قلنا للبنت النصف وللأخت النصف فرضا كم تكون المسألة؟ من كم؟ من أربعة، الربع واحد والنصف اثنين اثنين، عالت إلى خمسة. العول ايش معنى العول؟ أن النصف ينقص، ما يصير نصف نصف، ما هو بنصف كامل. إذن الآن نقصنا البنت اللي الله جعل قال فلها النصف، نقصناها بنص القرآن وهي لها النصف البنت. إذن لا يمكن أن يقال إنها تأخذ النصف فرضا بدلالة القيد وبدلالة أنها سوف تزاحم البنت في بعض الصور. ماشي؟ إذن وش بقي؟ أنها تأخذ المال تعصيبا، وهنا يكون القيد له اعتبار ليس لها ولد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فهل الأقرب للميت جهة الأخوة أو جهة العمومة؟ جهة الأخوة أقرب. فلو أسقطناها ومع الورثة عم، لو كان بنت وأخت شقيقة وعم، فقلنا أن الأخت تسقط، من يأخذ المال؟ يأخذ العم وهي أقرب منه، هي أقرب من العم، جهة الأخوة أقرب، هي تسقط وعمها البعيد يأخذ. هذا لا يمكن. ولهذا يقولون أن الأخت الشقيقة لا يمكن أن تسقط مع العم، الأخوات لا يمكن يسقط مع العم أو ابن العم بحال من الأحوال. إذن عرفنا أن القرآن الكريم بدلالته بألفاظ دل على أن الأخوات يرثن مع البنات تعصيبا، والسنة أتت واضحة بهذا الأمر، وهذا مما استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه والله أعلم من القرآن، فإنه موجود في القرآن، هذا من فهمه صلى الله عليه وسلم للقرآن. ولا يقال بأنه حكم زايد، لا، من آيات الفرائض. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها يعني يحيط بمالها إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد، فإن كان ابنا لا ترث شيئا، يسقطه. وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة ومقدمة على جهة الأبوة. فالترتيب أبوة عفوا بنوة أبوة أخوة. طيب هل ثم عمومة، هل دل القرآن على هذا؟ نقول نعم دل عليه، فإن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين، فبدأ بجهة البنوة أن هي المقدمة، ثم قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وبدأ بتفصيل حوال الأبوين فهي الجهة الثانية، ثم في الأخير قال الأخوة، هل يستفتونك قل الله يفتيكم، فهي الجهة ثم العمومة بعد، لأنه لم يذكرها وما بقي من عصبة إلا هم. أظن هذا واضح. طيب قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كان الولد أنثى فهو يأخذ المال تعصيبا. ومن الأدلة التي قالوها طبعا نكمل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين، فإن كانتا اثنتين يعني الأخوات اثنتين، أي فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طبعا هنا أشكل بعضهم من جهة الإعراب أو المعنى، قال وإن كانت اثنتين، كانتا وين اسم كان؟ ألف الاثنين والخبر اثنتين، إن كانتا اثنتين. قالوا والخبر لازم يكون فيه فائدة زائدة على الاسم، الاسم هنا كانتا، كانتا اثنتين واثنتين، كيف كانتا اثنتين؟ الخبر نفسه هو أول اسم. قالوا هذا ما في فائدة، كما يقولون سيد الأمة مالكها، ما أخبر بشيء، معروف سيده مالكه، سيدها مالكها، فيقولون هذا كيف وجه؟ بعضهم وجه قال فإن كانت اثنتين، بس ما قال فأكثر، قال فإن كانت اثنتين ونص على العدد لفائدة، وهو أنه يريد أن يبين الذكاء الصغير والكبير، فقال بعضهم كانتا تفيد الصغير والكبير، أما أنه ينبه على الزيادة هذه مو واضح، أنه فإن كانت اثنتين ينبه على العدد، ينبه على الزيادة هذا مو واضح، لكن أنه كن ينبه إلى أنه هذا حصر، وأنه قال فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وأنه نص على العدد ليبين أنها لا يتعدى مهما كان الثلثين قد يكون. أي ما في إشكال، عندنا شرحنا هذه قبل، ترى هذه قلناها في أول، أنه في أكثر من دليل على أنه المقصود أن العدد، وبينا عدة أدلة على أن قاعدة الفرائض أن الثنتين هم الجمع، وذكرنا عدة أدلة، إحنا ما نناقش دي الآن، أنه وش وجه التنبيه؟ أقل الجمع، الله شوف أنا حقيقة لا أخفيكم أنا عندي هذا الإشكال وما عندي له جواب. الله أنا ما لقيت جواب أقنعني وقرأت فيه وتأملت وتأمل ما زلت. أنا أقول إجع شلون يا شيخ؟ أنا أشكالي الآن إنه قال كانتا اثنتين وكانتا تغني عن كلمة اثنتين، ما في اثنتين زيادة. سم عاد هو التعبير ما يلزم انه يكون على هذا النظم بالذات، يعني ما يلزم انه يقول فان كانتا فلهما الثلثان، ما يلزم، قد يكون التعبير بطريقه اخرى. ها يعني قد يكون فان كان اثنتين، فان كان اثنتين. على كل حال انا ما ادري والله، انا اتوقف في هذا واجعل هذا واجب معكم طول العمر. لا لين تموت يا شيخ، ان شاء الله يتغمدك الله برحمته سير معك. هم بغت تموت تقول واموت وفي نفسي من كانت بكيفك، ها مثل يقول اموت وفي نفسي من حتى، انت خليك تموت ان شاء الله على طلب العلم وعلى النيه الصالحه. امين. فأنا وأنت أبو بكر ترى مثله أنت شيخ معك هذا. طيب أنا والله ما تبين لي في شيء، والإشكال موجود لا شك. إن قلنا إنه يعني النظم ما يستقيم إلا بهذا الشكل هذا عاد شيء آخر كما تقولان، لكن ما زلت أقول لا يا أخي قد يكون فيها شيء. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يعني الأخوة والأخوات رجالا ونساء يعني متنوعون، فإن كانوا إخوة والرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه قاعدة الشريعة المعروفة. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا. هنا في النظم في إشكال، يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين لكم ضلالكم. أجل هنا فيها إعرابان أو فيها اختلفوا فيها على ثلاث معاني، قال بعض أو على التركيب هذا على ثلاث أقوال تقريبا. قال بعضهم يبين الله لكم ألا وفيه لا محذوفة، وقال بعضهم كراهة أن تضلوا، وقال بعضهم هي على بابها. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم ضلالكم حيث كنتم تحكمون في الجاهلية بأحكام لا توافق الشرع فيبينها الله لكم، وهذا ضعيف جدا، فإن الله قال هذا بعد أن بين الأحكام، فيقال يبين الله لكم أن تضلوا لكي لا تضلوا، وهو المناسب أيضا لقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا الإلحاح على السؤال والذي تولى الله جل وعلا إجابته ختمه بقوله يبين الله لكم أن تضلوا، سواء قلت كراهة أن تضلوا ولا ألا تضلوا، المعنى واحد ألا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم ختام مناسب جدا، وهو يقرر أحكام هذه الآية ويقرر أحكام السورة جملة، فإنه يقول والله بكل شيء عليم، فالذي شرع هذا الشرع هو أعلم وأحكم، والله بكل شيء عليم، وعمم علمه جل وعلا حتى تقبل النفوس هذا الأمر، ولكي تهتم أيضا بمعرفة أحكام الله عز وجل والنظر فيها والتمعن. فإن الله عز وجل أقام هذا الدين وأقام معالمه، ومن استعمله الله جل وعلا في تأمل كتاب الله واستنطاق أحكامه وبيان فوائده وحكمه وهداياته فإن الله قد استعمله في خير كثير. ولهذا قال علي بن أبي طالب: هل خصكم لما سألوا هل خصكم بشيء؟ قال: لا، إلا أن يكون فهما آتاه الله عبدا أو أحدا في كتاب الله، فهذا الفهم يهبه الله عز وجل من يشاء وهو خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرص ولا يحرص الجميع، الأخوة الكرام والأخوات الكريمات يحرصون على أن يبذلون عمرهم في مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستكثر الوقت الذي يبذلونه مع كتاب الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه والله العظيم الخير الكثير. وهذا مما يبين لك أحكام الشريعة المهمة ومما يزيد في الإيمان. وأنتم إذا نظرتم إلى كلام الله عز وجل وكيف أن الأحكام تؤخذ من ألفاظ وتركيب، يتبين لك عظمة هذا الكلام وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنك مهما بذلت من الجهد فإنك تبذله في خير مع كلام الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.